بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، سبق لنا الحديث عن مقدمة الناظم لدرر اللوامع، وكنا وقفنا في هذه المراجعة المختصرة عند قول الناظم على أحكام البسملات، الكلام كلامه على أحكام البسملة، فقال: القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة. قالون بين السورتين بسملا، وورشن الوجهان عنه نقلا. واسكت يسيرا تحظى بالصواب، أوصل له مبين الإعراب. وبعضهم بسملا عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة، للفصل بين النفي والإثبات، والصبر واسم الله والويلات. والسكت أولى عند كل ذي نظر، لأن وصفه الرحيم معتبر، ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، وذكرها في أول الفواتح، والحمد لله لأمر واضح. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء، ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة. الناظم بدأ هذا الباب، يعني باب الكلام على البسملة، فقال: القول في استعمال لفظ البسملة، أي هذا القول أو هذا الحكم، هذا الكلام على أحكام البسملة. والسكت أي البسملة بين السورتين، والسكت القول في استعمال لفظ البسملة والسكت والمختار عند النقلة، أي والسكت كذلك لما ذكر السكت يعني الوصل. إذن فالبسملة يعني بسم الله الرحمن الرحيم الواقعة بين السورتين، لأن السورة تفصل عن السورة بالبسملة، فإذا ابتدأنا البسملة في أي سورة فمعناه أننا أنهينا قراءة البسملة السورة الأولى وابتدأنا في السورة الثانية. وكان الصحابة رضي الله عنهم لا يرون انقضاء السورة إلا عند نزول البسملة. الصحابة رضي الله عنهم كانوا لا يعلمون نهاية السورة في يعني في زمان الوحي، لما كان الوحي ينزل على النبي صلى الله عليه وسلم، فيعني لا يعلمون انتهاء السورة إلا إذا سمعوا النبي صلى الله عليه وسلم قال بسم الله الرحمن الرحيم، فيعلمون أن هذه السورة قد انقضت ودخل نزل الوحي بسورة أخرى. فهذه البسملة هي فاصلة بين الصور. القراء اختلفوا في هذه في البسملة، فبعضهم قرأ بسم الله الرحمن الرحيم لما وصل بصورة بصورة، لما مثلا قال صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، وبعضهم لم يقرأ بسملة فقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم، فسكت عن آخر السورة والضالين سكتة خفيفة كما شرحنا في هذا، ثم يعني لم يمس ميل وشرع في أول سورة البقرة. هذا وجه، إذن وجه البسملة ووجه السكت. هناك وجه ثالث وهو يعني ترك البسملة وترك حتى السكت، أي ترك الوجه الأول وهو البسملة وترك حتى الوجه الثاني وهو السكت، فيقرأ صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم، ويمضي. إذن فيها ثلاث أحكام: البسملة بين السورتين، والسكت بين السورتين، والوصل أي عدم السكت وعدم البسملة أيضا بين السورتين. كل هذه وجوه مقروء بها صحيحة. يعني فالناظم رحمه الله هذا ما أراد بقوله، القول في استعمال لفظ البسملة أي لفظ بسم الله الرحمن الرحيم والسكت والمختار عند النقلة، أي ما هو السكت، ما هو الوجه المختار عند النقلة. ثم قال: قالوا بين السورتين بسملا وورش الوجهان عنه نقلا. الناظم لما ذكر الأوجه الثلاثة وهو البسملة والسكت وترك والوجه المختار عند النقلة يعني والترك، شرع يبين من هو الراوي أو القاري الذي بسملا بين السورتين. فقال: قالون بين السورتين بسملا، أي أن الراوي يعني عن نافع وقالون بسملا بين السورتين، أي سورة يعني انتهى منها وأراد أن يشرع في سورة أخرى يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم. هذا قالون بين السورتين بسم الله. ثم قال: وورش الوجهان عنه نقل، أي ورش يعني نقل عنه الوجهان. كيف الوجهان؟ أي البسملة وترك البسملة، البسملة وترك البسملة، هذا سيأتي تفصيله. إذن قالوا له وجه واحد وهو البسملة بين السورتين، ورش له وجهان السكت ثم البسملة. سيأتي الوجه الثالث وسيأتي الكلام عن البسملة، هل هي رواية أو ليست رواية. الصحيح أن ورش لا يبسمل بين السورتين، وأن ورش ليست له البسملة بين السورتين، إنما الناظم أتى بها يعني يقصد بها الله أعلم رواية أخرى عن ورش، ماشي الرواية اللي كان قرأوا بها نحن المغرب، يعني الذي جرى عليه المغرب، وهو الرواية الصحيحة أن ورش لا يبسمل بين السورتين، فيقرأ مثلا يعني إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون، يعني السكت. وله وجه آخر وهو الوسط، إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون، السكت والوسط. هذا هو الوجه يعني الوجهان يعني اللذان جرى بهم العمل في المغرب، السكت ثم الوسط، وهذا هو الذي قرأنا به ولا زال يعني العمل جاريا. إذن فالبسملة بين سورة الورش ليست رواية. قالوا نعم إذا كنت تقرأ برواية قالون تبسميل، لكن ورش لا تبسميل، هذا هو الوجه الصحيح والرواية الصحيحة. علي حال الناظم قالوا الوجهان عنه أي عن ورش نقل زيد. واسكت يسيرا تحظى بالصواب أوصل له مبين الإعراب. لما ذكر الناظم أن ورش له الوجهان وهو الوصل ترك البسملة والبسملة، ترك البسملة والبسملة، شرع يبين يفصل الترك، ما هو هذا الترك؟ هل نسكت؟ هل لا نسكت؟ صار يفصل. إذن ورش له البسملة وله ترك البسملة بين السورتين، لكن الرواية الصحيحة والذي جرى به العمل وأخذه الأئمة رواية وقراءة هو ترك البسملة لورش. فمن قرأ لورش بين السورتين يبسمل، هذا قرأ بوجه غير مروي، غير مروي. ثم قال: بين لنا ما يعني كيفية ورش يسكت، النوع الذي يسكت به ورش. قالوا اسكت يسيرا، يعني ترك البسملة لورش بأي كيف نترك البسملة واش؟ قال اسكت عند آخر سورة مثلا تقرأ إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون. هذه هي الرواية لواش. قالوا اسكت يسيرا أي سكتة يسيرة تحظى بالصواب أي تحز أو تظفر بالصواب، هذا هو الصواب في كلام الناظم تحظى بالصواب، هذا ما يفيد أن الورش ليست له البسملة وإنما له ترك البسملة. واسكت يسيرا تحظى بالصواب زيد أو لك أيها القارئ أن تسكت لورش بين السورتين، ولك أن تصيل تبين الإعراب، تبين حركات الإعراب، لأن اللي سكتنا غادي نسكنوا الحرف والضالين ألف لام ميم، ولكن لو صلنا غادي غتبان يعني حركة، إما حركة البناء بحال والضالين وإما حركة إعراب تبان كسرة ضمة فتحة تنوين إلى غير ذلك غادي يظهر، لأن إذا وصلت كلام العرب تظهر حركة الإعراب أو حركة البناء، ولكن إذا سكت عن آخر كلمة أو وقفت لا يظهر الإعراب. إذا قلت يعني مثلا إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون ظهرت حركة الإعراب لم تظهر، لكن إذا قلت إن شانئك هو الأبتر قل يا أيها الكافرون ظهرت حركة الإعراب. هذا ما يقصد أوصيل له، أوصيل لورش أيها القارئ مبين حالة الإعراب، حالة الإعراب التي تلزم آخر الكلام. والناظم قال حركة إعراب، ولكن الحركة هي من حركة إعراب وحركة بناء، ولكن ذكر يعني الواحدة منها، ولكن يقصد هو حركة الإعراب وحركة البناء. زيد وبعضهم بسمل عن ضرورة في الأربع المعلومة المشهورة. لما ذكر لورشين الوجهان وهو السكت أو الوصل بين الصورتين، قال وبعضهم بسملة عن ضرورة في الأربع المعلومات المشهورة، أي وبعض أهل الأداء وأهل العلم بسملوا بين الصور الأربع. الصور الأربع هي بين يعني بين المدثير ولا أقسم لورشين. دابا هنا الآن الناظم يتكلم عن ورش فيقول وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بيوم القيامة، هذا يعني السورة الأولى. ثم سورة المطففين والأمر يومئذ لله بسم الله الرحمن الرحيم ويل للمطففين، يعني السورة الثالثة وهو سورة البلد، سورة البلد يعني بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. إذا وصلت سورة الفجر بسورة البلد ادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم بهذا البلد. السورة الرابعة وهي سورة يعني الهمزة بين العصر والهمزة وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر بسم الله الرحمن الرحيم ويل لكل همزة لمز، هذا ما يقصد بالصور الأربع. وبعضهم بسملة عن ضرورة أي الذي دعت هذا القارئ أن يبسمل بين هذه الصور هي الضرورة وليس الاختيار، فبسملة بين الصور للضرورة. سيأتي الكلام عن هذه الضرورة، ما هي هذه الضرورة التي دعت الناظم إلى أن يقول بعض علماء أهل الأداء بسملوا لورش بين هذه الصور الأربعة. زيد للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات، هذه الضرورة أي للفصل بين النفي والإثبات، بين النفي والإثبات، لأن إذا قلنا وأهل المغفرة هنا أثبتنا المغفرة لله تبارك وتعالى، فإذا قلنا وأهل المغفرة ثم قلنا لا أقسم فجمعنا بين الإثبات إثبات المغفرة ثم نفي لا أقسم لأن لا نافية. فلكي بين يعني نبتعد عن هذا القبح، يعني أهل الأدارة أو البسملة فقالوا بسم الله الرحمن الرحيم، وأهل المغفرة بسم الله الرحمن الرحيم لا أقسم. هذا الفصل بين النفي والإثبات. قال والصبر واسم الله والويلات، كذلك في سورة البلد نفس هذا، ادخلي جناتي هذا إثبات. فإذا قلنا ادخلي جناتي لا أقسم، فجمعنا بين النفي والإثبات. كذلك فيما يخص الصبر والهمزة سورة العصر التقى الصبر مع الويل، والصبر والويل لا يلتقيان، الصبر والويل لا يلتقيان. فإذا من المسلمين قلنا وتواصوا بالصبر ويل لكل همزة لمزة، فجمعنا بين الصبر والويل. الصبر الممدوح واللي هو يعني الله تبارك وتعالى أمر به، وأما الويل فهو دعاء على أهل النار أو هو واد في نار جهنم، فلا يجمع بين يعني الشيء المذموم وبين الشيء الحسن. فلما رأوا هذه السور اجتمعت فيها هذه يعني هذه الأمور، فروا لكي لا يجمعوا بين النفي والإثبات ولكي لا يجمعوا بين الصبر والويل، قالوا البسملة لواشين. هل هي رواية؟ لا، أيضا ليست رواية عن واشين، تهذي كذلك ليست رواية عن واشين، إنما اللي ورشين هو السكت أو الوصل، يعني ورش لم يبسميل والمأخوذ به، ورش لم يبسميل بين السورتين. فلما رأى العلماء أن ورش لم يبسميل أخذوا له بالسكت والوصل بالوجهين، إما السكت إما الوصل، أو الطالب الذي يقرأ على الشيخ أو الشيخ الذي يقرأ الطلبة يقرأ بالوجهين، الطالب الذي يعرض على الشيخ يقرأ بالوجهين، والشيخ الذي يعلم الناس القراءات يقرأ لتلامذته بالوجهين، وجهين وهو السكت ثم الوصل. لكن هذه الصور الأربعة المأخوذ به والذي جرى به العمل هو البسملة عندنا، وإن كانت ليست رواية تبقى يعني الأصل أنها ليست رواية، ولكن أخذنا وجرى به العمل هذا يعني البسملة بين هذه السور جرى به العمل، حتى أن الشيوخ الذين أخذوا لورش بالسكت أو الوصل قال كان إذا قرأ القارئ عالم في بين هذه السور الأربع بالبسملة لا ينكرون عليه، لكن لو قرأ على بالبسملة على في غير هذه السور كانوا ينكرون عليه ويردونه إلى الصواب. وقد قرأ أئمة كبار بين هذه السور الأربع بالبسملة، لهذا الناظم قال وبعضهم، أي وبعض أهل الأداء وعلماء القراءات وعلماء أهل الأداء أخذوا لورش بالبسملة لأجل الضرورة. قال للفصل بين النفي والإثبات والصبر واسم الله والويلات، ثم قال والسكت أولى عند كل ذي نظر لأن وصفه الرحيم معتبر. وأيضا رجحها الناظم، ومع هذا لما ذكر أهل الأداء أخذوا لورشهم البسملة لكي يفصلوا بين كذا وكذا رجح أيضا السكت، حتى في هذه الصور الأربعة رجح الناظم السكت، قال والسكت أولى، أي السكت بين هذه الصور أولى يعني أحق، السكت أولى عند كل ذي نظر أي عند كل عالم محقق مدقق ينظر في المسائل يسكت ولا يبسميل. وكان الحافظ أبو عمرو الداني يعني أخذ عن شيخه أبي الفتح فارس بن أحمد أخذ حتى بين هذه الصور الأربعة، قال وقد قرأت عليه بين الصور الأربعة كسائر صور القرآن، أي بترك البسملة، بترك البسملة. عاد قرأ على شيخ آخر وهو أبو الحسن بالبسملة، لكن هي أيضا ليست رواية كما ذكرنا. قال والسكت أولى عند كل ذي نظر، أي السكت أحق يقدم على البسملة بين الصور الأربعة، هو أحق وأجدر عند العلماء المحققين، عند كل عالم ينظر في المسائل نظرة محقق مدقق. فالسكت أيضا، قالوا السكت أولى عند كل ذي نظر. قال ثم علل الناظم، علل هذا الترجيح، لأن الفقيه أو العالم أو القارئ إذا رشح شيء لابد أن يعلل، معنى يعلل يبرهن على الترجيح. أنت رجحت لنا السكت، فما هو يعني دليلك في الترجيح؟ هذا لا في الفقه ولا في النحو ولا في الحديث ولا في أي شيء. إذا رجحت حكما على حكم أو قول على قول فلا بد أن تأتي بدليل الترجيح، لا بد أن تأتي أما أن ترجح هكذا كلام هذا لا، هذا ليس بترجيح، فلا بد أن تأتي بدليل الترجيح. قال دليل الترجيح ما هو زيد؟ لأن وصفه الرحيم معتبر. قال لأن وصفه الرحيم معتبر، فذاك الذي فر منه هذا الذي بسمل من أجل عدم الجمع بين الويل والصبر وهذا والنفي والإثبات، هو أيضا وقع في اسم الرحيم، لأن إذا قلنا بسم الله الرحمن الرحيم يقولنا ويل، فجمعت بين اسم الله والويل أيضا، لأن الرحيم اسم من أسماء الله. إذن فالذي فر منه الذي بسمل وقع فيه. إذن هذا ماذا يفيد؟ هذه هي علة ترجيح الناظم، أن السكت حتى بين هذه الصور الأربعة، فالسكت هو الراجح، السكت هو الراجح الذي جرى به العمل في المغرب وفي المدارس المغرب ومدارس القراءات، لما كانت القراءات يعني ظاهرة ومنتشرة في المدن وحتى في الحواضر. ماذا كان يعني؟ جمعنا بين السكت الذي رجحه الناظم والبسملة. فنقرأ مثلا في قول الله تعالى: والأمر يومئذ لله، بسم الله الرحمن الرحيم، ويل للمطففين. ثم نقول: والأمر يومئذ لله، ويل للمطففين. فجمعنا بين ما أخذ به بعض أهل الأداء لكي يفروا من اسم الله، الجمع بين اسم الله والويل أو كذا، وكذلك أخذنا بوجه السكت الذي رجحه الناظم، وأضربنا عن وجه الوصل، يعني لم نقرأ بوجه الوصل بين الصور الأربع، لأن ذكرنا لورش أنه له السكت والوصل، فأضربنا عن وجه الوصل وقرأنا بوجه البسملة الذي أخذ به بعض أهل الأداء، اقتدينا بهم وإن لم تكن عندهم رواية، ثم أخذنا بالأصل، يعني أخذنا بما يعني عليه، يعني بما قرأ به أهل الأداء لورشين في جميع القرآن وهو السكت. إذن فجمعنا بين البسملة، قرأنا بوجه البسملة، ثم قرأنا بوجه السكت لورشين، ولم نقرأ له بوجه الوصل في هذه الصور الأربعة. زيد: ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة. إذن لما ذكر لنا وجه البسملة بين الصورتين لورشين ولقالون، وذكر لنا يعني الأوجه التي لورشين بين الصور العامة، ثم ذكر لنا الأوجه التي بين الصور الأربعة، وذكر لنا العلال الذين بسملوا والعلال الذين لم يبسملوا إلى غير ذلك من هذه الأمور. وهذا النظم المبارك يعني خصوصية هذا النظم أنه يعلل الحكم، ولا يعلل الحكم إلا العالم الماهر، لا يعلل الحكم إلا العالم الماهر، الذي يعلل الحكم هو العالم الماهر الذي له يعني معرفة بالأحكام، أما غير العالم فيعطيك الحكم هكذا معزول. لكن العالم في الحديث أو في الفقه أو في الشريعة أو في القراءات أو في النحو يرجح ويعلل، يعطيك معنى يعلل، يعطيك الدليل، وهذا هو العلم. فالناظم رحمه الله يمتاز بهذا النظم أنه يذكر أحكام القراءة وأوجه القراءة ثم يعللها، مما يفيد أن هذا الرجل هذا العالم متبحر في هذا العلم، وأنه ليس كل عالم في القراءات أو قارئ في القراءات يستطيع أن يعلم، زيد. ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة. رجع لنا إلى إلى إلى حكم، يعني حكم مفرد، وهو أن براءة سورة التوبة لها حكم خاص، يعني خاص لا ينصب على أحكام السور الأخرى. قال ولا خلاف بين زيد، ولا خلاف عند ذي قراءة في تركها في حالتي براءة، أي لا خلاف بين القراء وبين العلماء أن سورة براءة ليست فيها البسملة، سواء وصلتها بسورة أخرى أو ابتدأت براءة لا تبسمين، لأن إذا ابتدأت السور الأخرى لا بد من البسملة، لا للوارثين ولا لغيره. بدينا السورة، يعني بدينا القراءة بالسورة، هذا لا خلاف، إنما الخلاف بين السورتين إذا وصلت سورة بسورة وأنت تقرأ. لكن براءة هذا يعني حكمها مفرد، وأنها لا بسملة فيها، وصلتها بالسورة أو ابتدأت بالسورة لا بسملة فيها. العلماء وفي أحاديث عن علي رضي الله عنه فيه ضعف أنها نزلت بالسيف، نزلت بالسيف أي نزلت في نقد الحكم، نقد يعني نقد العهد الذي كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، لأن قريش نقضت العهد، كانت قد النبي صلى الله عليه وسلم أضرب بينه وبين قريش عهد أن لا يقع بينهم حرب مدة 10 سنين، اتفقوا يعني في غزوة الحديبية اتفقوا على هذا، لكن قريش نقضت العهد، وهي أنها أعانت قبيلة أخرى على قبيلة التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم عهود، لأن النبي كان يربط بين القبائل عهود وإن كانوا مشركين، يربط بينهم بينه وبينهم عهود أن لا يقع حرب. فقبيلة يعني كان لا بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن لا يقع بينها وبين حرب، وقبيلة أخرى محاربة للنبي صلى الله عليه وسلم، فاعتادت هذه القبيلة المحاربة للنبي صلى الله عليه وسلم على القبيلة التي بينها وبين النبي صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يوفي بالعهد ولا يخون العهد. فلما نقضت قريش وأعانت القبيلة المحاربة انتقض هذا العهد الذي بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين قريش، فنزلت براءة بنقد العهد، براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين، إلى هذه السورة نزلت في هذا. ف يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم أرسل أبا بكر رضي الله عنه ليحج بالناس، فنزلت براءة بعد ذهاب أبي بكر إلى الحج، فنزلت براءة وأرسل بها النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب بالسورة هذه، في هذا الجو ديال نقد العهد بين النبي صلى الله عليه وسلم وقريش نزلت براءة. وأن العلماء قالوا لو قال الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم براءة، لأن العرب لو قلت بسم الله يأخذون منك الأمان، كيعرفوك أنك لا تغدر، لا يعني هكذا كانت كتابة العرب بينها وبين إذا قلت بسم الله أو بسمك اللهم كيعرفوا أنه ليس فيها حرب وليس فيها خطر. ولكن لو أرسلت كتاب، لو أرسلت قبيلة إلى قبيلة وليس فيها بسم الله ولا اللهم، تكون على حذر أن هذه يعني أن هذا حرب. فالقرآن نزل هكذا على ما كان عليه العرب، ما كان عليه العرب. فبما أن براءة هي فيها نقد للعهد، فأنزل الله تعالى يعني في أولها بغير بسملة، لأن البسملة أمان، كما قال ابن عباس بسملة أمان، وبراءة نزلت في السيف. زيد. وذكرها في أول الفواتح والحمد لله لأمر واضح. وذكرها أي البسملة في أول الفواتح هذا باتفاق، لا خلاف بين ذي قراءة في تركها في حالتي براءة أي ترك البسملة، ثم قال وذكرها في أول الفواتح أي البسملة في أول الفاتح، إذا افتتحت السورة فورش وقارون وجميع القراء يبسملون، يعني يقرؤون بسم الله الرحمن الرحيم، هذا لا خلاف فيه. زيد. واختارها بعض أولي الأداء لفضلها في أول الأجزاء. أي بعض أهل الأداء، علماء أهل الأداء يعني أداء القراءة، وهذا يعني اختارها، اختاروا البسملة في أول الأجزاء. مثلا بغيت تقرأ حز، بغيت تقرأ ربع، بغيت تقرأ نيس من القرآن، فقالوا لا يعني الأفضل، الأفضل أن الإنسان يقول بسم الله الرحمن الرحيم يعني إذا أردت أن تقرأ. لكن هي رواية، ليست أيضا رواية، يعني البسملة في أول الأجزاء أو في أول الأرباع أو في أول الآيات. إذا أراد الإنسان أن يقرأ مثلا آية الكرسي يقول بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو، هل هو رواية؟ لا، ليست رواية. إنما قالوا البسملة بما أن فيها يعني التبرك وفيها اسم الجلالة، فيعني اختار بعضهم، ماشي كلهم، اختار بعضهم أن الإنسان إذا أراد أن يقرأ القرآن فإذا استعاذ بالله من الشيطان الرجيم يقول بسم الله الرحمن الرحيم في أول هذا. وبعضهم قال يعني البسملة في بعض الآيات، مثلا إذا ابتدأت بالضمير الله تبارك وتعالى، أو إذا ابتدأت باسم الجلالة الله نور السماوات والأرض، تقول بسم الله الرحمن الرحيم الرحيم الله نور السماوات والأرض. ولكن هذا كله ما فيه دليل، ما فيه رواية ولا أيش. وأن السور اللي هي رواية تكون في أول السور، بسم الله الرحمن الرحيم في أول السور، هذه رواية باتفاق العلماء وباتفاق علماء القراءة والصحابة رضي الله عنهم، وكتبت في المصحف في أول الأجزاء. هذا بعض يعني رأي بعض علماء أهل الأدب. يزيد: ولا تقف فيها إذا وصلتها بالسورة الأولى التي ختمتها. هذا نهي من الناظم، يعني إذا بسملت قلت بسم الله الرحمن الرحيم، فنهاك الناظم أنك إذا أنهيت السورة وأردت أن تقرأ البسملة لا تقف على البسملة، أي لا تصل البسملة التي انتهيت منها بالبسملة وتقف على البسملة. مثلا كيفاش تقول هذا وجه ممنوع عند العلماء، تقول صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم، هذا وجه ممنوع، لا يجوز. لماذا؟ لأن السور نزل في بسم الله نزل في أول السور ولم تنزل في آخر السور، فإذا قرأت بهذا الوجه فكأنك جعلت نزول البسملة في آخر السور، مع أن آخر السور لم تنزل فيها البسملة، وإنما نزلت البسملة بسم الله الرحمن الرحيم في أول السور. ولهذا قال ولا تقف فيها، أي عليها، على البسملة. إذا وصلتها بالسورة التي ختمتها، أي إذا وصلت بسم الله الرحمن الرحيم بالسورة التي ختمتها بها القراءة لا تقف على البسملة، هذا وجه ممنوع. هناك أوجه ثلاثة يجوز. يجوز وصل آخر السورة بالبسملة ولا تقف على البسملة ثم تقرأ السورة الثانية، تصل الجميع. يجوز لك أن تقف على الجميع، تقول ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا وجه جائز. يجوز لك أن تصل الجميع ولا الضالين ألف لا ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم، هذا جائز أيضا. الوجه الثالث الذي جائز هو أن تقف على آخر السورة، تقول ولا الضالين وتصيل البسملة بأول السورة، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. هذه الأوجه الثلاثة كلها جائزة، إلا الوجه الأول الذي ذكرناه، هذا لا يجوز. لكن الوجه الذي اختاره العلماء من هذه الأوجه الثلاثة، اختاروا وجها يعني فضلوه، وهو شنو؟ وهو أنك لا تقف على البسملة، لا تقف على البسملة وتصلها بأول سورة، فتقول بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد، بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق، بسم الله الرحمن الرحيم، قل أعوذ برب الناس. هذا هو الوجه يعني المفضل عند العلماء، أنك تصل البسملة بأول السورة، لأن أول البسملة نزل في أول السور. ثانيا، أن البسملة ليست آية، إذ لو كانت آية يسوغ الوقف عليها، فالبسملة ليست آية عند جميع القراء، ليست آية إلا في الفاتحة اختلفوا. البسم الله الرحمن الرحيم التي في أول الفاتحة اختلفوا فيها، وأما سائر البسملة التي بين السور ليست آية، أما سورة الفاتحة اختلف فيها، فأهل الكوفة وغيرهم عدوها آية. والعدل المدني الذي نقرأ به هو أن العدل المدني يعني قراءة نافع وأهل المدينة لم يعدوها آية. فمثل إذا قرأنا لحمزة أو للكسائي هذا وقرأنا البسملة في أول الفاتحة، نقف نقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. فإذا قرأنا لورش ولقانون لا نقف على البسملة، لماذا؟ لأنها ليست آية عندنا، فنقول بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، هكذا. ولهذا بعض المصاحف تلاحظوا فيها أن عملوا فيها آية في بسم الله الرحمن الرحيم، وهذا خطأ برواية، يعني مصحف رواية ورش ثم لما تفتح المصحف تصيب بسم الله الرحمن الرحيم في أول آية، خطأ آية، وهذا خطأ وجهل. أنت المصحف رواية ورش، طبعا المصحف رواية ورش وتعمل بسم الله الرحمن الرحيم آية، هذا جهل لا ينبغي. زيد، القول في الخلاف في ميم الجميع، مقرب المعنى مهذب بديع. لما انهى الحكام البسملة وما يتعلق بالبسملة وهذا، دخلنا في حكم جديد، في باب جديد، وهو ميم الجمع، يعني الميم الدالة على الجمع، الميم الدالة على الجمع، بحال منكم منهم تعلمونهم، يعني هذا الميم دال على الجمع. فسيتكلم الناظم عن هذا الميم الجمع، وقع فيه الخلاف بين ورش وقالون. زيد، القول في الخلاف في ميم الجميع، مقرب المعنى مهذب بديع. يعني مقرب المعنى، هذا الحكم الذي سيتكلم، أو مقرب المعنى يعني اسم فاعل أو اسم فعول، مهذب يعني عند العلماء هذبوه ونقحوه، وسيصوغه لك الناظم، مهذب يعني مقرب لك حتى تفهمه، مبسط إلى غير ذلك. زيد، وصل ورش ضم ميم الجمع إذا أتت من قبل همز القطع. أي ورش ضم ميم الجمع، ولكن بشرط إذا وليتها همزة قطع، بحال ومنهم أميون، عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. إذن فورش انفرد عن قالون. إذا ذكر لنا بأن ورش ضم ميم الجمع إذا وليت همزة قطع، علمنا أن قالون ما زال على الأصل وهو يسكن ميم الجمع. زيد، وكلها سكنها قالون ما لم يكن من بعدها سكون. أي وكل هذه الميم الذي ضمها ورش سكنها قالون، قرأها بالسكون، ما لم يكن من بعدها سكون، أي إذا وقع بعدها سكون حرف ساكن فيصلها قالون وورش وجميع القراء، هل عليهم القتال، عليهم القتال، لأن اللام ساكن، عليهم القتال، عليكم، إلى غير ذلك، بهم الأسباب، كل هذه يعني اتفق القراء على صيلة هذا الميم، لأن وقع بعدها ساكن، والعرب لا تجمع بين الساكنين، العرب لا تجمع في لغتها بين الساكن، والقرآن نزل بلغة العرب. زيد، واتفقا في ضمها في الوصل إذا أتت من قبل همز الوصل. زيد، وكلهم يقف بالإسكان، وفي الإشارة لهم قولان. اتفق إذا الورش على وقال على ضم الميم إذا جاءت بعدها همزة وصل، همزة وصل، كين الساكن وكين همزة وصل. زيد، وفي الإشارة لهم، يعني الإشارة إما لأن هذا يتعلق بالوقف على على على على الكلام، لأن هناك الوقف بالسكون، وهناك الوقف بالروم، وهناك الوقف بالإشمام، تحدثنا عنه. زيد، وتركها أظهر في القياس، وهو الذي ارتضاه جل الناس. يعني هل في الميم الساكن إذا وقفنا عليها نقف عليه بالسكون أو بالإشارة بالإشمام أو بالروم؟ فالأفضل الراجع عند العلماء هو أنك ميم الجمع تقف عليه بالسكون، لأن تحريكه عارض، تحريكه عارض وأصله السكون، فنقف عليه بالسكون. زيد. القول فيها ضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد. دخل في باب آخر جديد وهو القول في هاء الضمير. لما تكلم لنا عن ميم الجمع دخل لنا في هاء الضمير. هاء الضمير يعني الهاء الدال على الواحد المذكر. الهاء الضمير هو الهاء الدال على الواحد المذكر، حال منه، به، عليه، واحد. زيد. القول فيها الضمير الواحد والخلف في قصر ومد زائد. والخلاف وقع بين بين بين ورشين في في فاش في في قصر ومد زائد. في قصر يعني أنك لا تشبع الحركة لها أو تشبع حركة لها، فتزيد له يعني الياء هكذا، تزيد له الياء إلى غير ذلك، أو تزيد له الضم، تزيد الواو بعد الضم. زيد. سيتكلم هذا، سيفصل. إنما الخلاف وقع في هاء الضمير، ولكن في كلمات معدودة، ليست في كل هاء في القرآن وقع فيه الخلاف بين ورش وقالوا، لا، فيها آت معدودات سيحصيها لنا الناظم وسيذكرها لنا واحدا بعد واحد إلى أن ينتهي منها. زيد. واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. يعني هذه العلة دائما الناظم يصحبنا مع العلة. لماذا أهل اللغة وصلوا الهاء زادوا له الصلة؟ لماذا؟ إذا قلنا له زدنا الواو، لماذا؟ وإذا قلنا به زدنا الهاء، لماذا؟ زدنا الياء، لماذا؟ أش قال البيت؟ واعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء، ليش؟ للتكثير. لأن الهاء هنا ماشي حرف، هذا الهاء في له ليس حرف، وإنما هو ضمير اسم. الاسم عند العرب ما تركب من حرفين فأكثر، ماشي بحرف، من حرفين فأكثر، إما لفظا وإما تقديرا، إما لفظا وإما تقديرا. فلما رأوا أن هذا الضمير هو اسم وليس بحرف ولكنه هو على حرف واحد، زادوا له الياء كما أنهم زادوا له الواو، ليصبح هذا الضمير الذي كان على حرفين يصبح أنه من حرفين، يكثرون هذا الضمير فقط. قالوا اعلم بأن صلة الضمير بالواو أو بالياء للتكثير. زيد. فالهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلتين. قال في الهاء إن توسطت حركتين، معنى سبقت حركة ثم وليت حركة، فجاءت الهاء بين حركتين، حركة قبلها وحركة بعدها، فنافع يصلها بالصيلتين. يصلها بالصيلتين أي إن كانت الهاء مضمومة يصلها بالواو، وإن كانت الهاء مكسورة يصلها بالياء، ولكن بشرط أن تكون هذه الهاء متوسطة بين حركتين، هذا الشرط. فاتفق ورش وقارون على صلة هذه الهاء إما بالواو وإما بالياء. قال الهاء إن توسطت حركتين فنافع يصلها بالصلة، أي بصلة الياء وبصلة الواو. وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري. بارك في هذا القدر كفاية إن شاء الله. وقفنا هنا في وهاء هذه كهاء المضمر فوصلها قبل محرك حري. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.